إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع الجمعة الأولى من شهر رمضان لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، فنحن في اليوم الثالث من هذا الشهر الفضيل. كنا نود أن نتحدث أيضا في هذا الشهر عن بركات هذا الشهر وعن نفحات هذا الشهر الروحية، وكنا نود أن نتكلم عن شهر البطولات وشهر الفتوحات وشهر الصبر، شهر القرآن. كنا نود أن نتكلم، ولكن الأحداث هي التي تدفعنا دفعا لكي نخصص لها خطبة لنتكلم عن هذه المجازر التي ترتكب في بلاد المسلمين. لقد استقبل المسلمون هذا الشهر قبيل بيوم واحد، استقبلوه بمجزرة الحرس الجمهوري في مصر، وهذه المجزرة التي قتل فيها الركع السجود وهم يجأرون بالدعاء إلى الله تعالى لم يقتلهم جولدشتاين، ولم يقتلهم شارون، ولم تقتلهم الآلة الأمريكية، ولم يقتلهم الهندوس هذه المرة، ولا البوذيون. هذه المرة قتلوا بأسماء إسلامية ولأناس يدينون بنفس هذا الدين وينتمون إلى هذه الملة، قتلوهم بلا رحمة وبلا شفقة، قاتلوا العائذين بالله. هؤلاء الركع السجود قتلوهم عند صلاة الفجر، لم ينتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم، لم ينتظروا حتى ينتهوا من دعائهم، لم يستحوا من ربهم، فأطلقوا عليهم رصاصات الغدر والخيانة بأمر هذا السفاح المجرم الطاغية الأتاتورك الصغير، هذا السيسي. هذا السيسي الخائن هو الذي أمر هؤلاء الجنود، جنود المظلات وجنود الصاعقة وجنود الحرس الجمهوري وجنود القناصة، هم الذين قنصوا وحصدوا وقتلوا أكثر من 100 وجرحوا أكثر من 1000، روعوا الأطفال وروعوا النساء وفزعوهم، رغم أنهم لم يكن يدور في خلد أحدهم أن يقتحم عليهم أوكار شرورهم، لكنهم افتعلوا هذه الفعلة الخسيسة لكي يلبسوا على الناس أمر دينهم، ولكي يفرقوا هذه الجموع حتى يستقيم الأمر لعسكر الباطل. إنها جريمة استقبلوا بها رمضان، استقبلوا بها هذا الشهر الفضيل بهذه الوحشية، بلا رحمة في يوم 29 من شهر شعبان فعلوا فعلتهم، أمر بيتوه بليل لكي يفرقوا الجموع المسالمة السلمية التي رفعت هذا الشعار، ورغم ذلك لم يرحموهم وفعلوا ما فعلوا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الكريم الفضيل الذي ترقق فيه القلوب وتصفد فيه مردة الشياطين، مردة الجن ومردة الإنس من باب أولى، لم تصفد هذه القلوب ولم تصفد وتسلسل هذه الأيدي الغاشمة الطاغية التي ضربت وقتلت في سويداء القلب وفي الرأس وفي العين، قتلت هؤلاء بالرصاص المحرم عندهم دوليا، هذا الرصاص المتشظي تلقت دمدم الله عليهم بنيانهم وأسكرهم، لكل من شارك في قتل الموحدين، لكل من رضي بقتل هؤلاء الموحدين، دمدم الله عليهم بنيانهم. سموا الطلقات طلقات دمدم، كما قال أحد الأطباء في منصة رابعة العدوية أمس، طلقات دم المتشظية، ولا تستعمل إلا في الحروب وهي محرمة دولية، وكانوا يستخدمونها ضد أطفال الحجارة في فلسطين قديما. الآن هذا الجيش العرمرم، الجيش جيش الخط الأحمر، الجيش المقدس، يقتل من؟ يقتل الأطفال والنسوة، ويقتل هؤلاء الركع السجود العائدين بالله. هذا هو الجيش الذي المفترض أن يصون حمى هؤلاء المساكين وأن يحرسهم، هو يحرس من؟ يحرس السيسي الخائن، ويحرس بطانة السوء، يحرس مصالح الأعداء. هذه هي وظيفة هذا الجيش الآن. لا تضحكوا علينا وتقولوا لنا إن جيش مصر وإنهم خير أجناد الأرض، خير أجناد الأرض، ينسبون حديثا مكذوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف جند مصر بأنهم خير أجناد الأرض. حتى لو كان هذا الحديث على الافتراض الجدلي أنه صحيح، فإنه يعمل بمقيد ما أقاموا الدين، يعني هؤلاء خير أجناد الأرض إذا كانوا ينصرون الدين، إذا كانوا يحكمون بالشريعة، إذا كانوا يحرسون الحدود والثغور ويذودون عن الإسلام والمسلمين. لكن من هو هذا الجيش؟ الناس عندها حساسية من الكلام في الجيوش خاصة في الدول العربية، أطفوا عليهم هالات من التقديس لا يستحقونها. جيش درب وربي على أعين الاستعمار، كل أدوات الاستخراب التي استخربت واستعمرت العالم الإسلامي هي التي دربت هذه الجيوش. هذا الجيش الذي مجرد الجيش المصري على سبيل المثال يحارب من؟ خير أجناد الأرض. خير أجناد الأرض لماذا؟ يعني على أي أساس؟ هذا يحرم فقط الهدي الظاهر، مجرد اللحية حرام عندهم، جريمة. إذا عاندت وأطلقت لحيتك فإنهم يفصلونك من هذا الجيش المقدس، حامي حمى ديار الإسلام، أرض الكنانة، كنانة الله في أرضه، يقبضون عليك ويرسلونك إلى مجموعة 75 ومجموعة المخابرات والاستخبارات وكعب داير في الجيش في إذلالك لأنك أطلقت لحياتك. محرم، جريمة عندهم، رغم أنهم لم إذا قارناهم بجيوش أخرى تسمح بإطلاق اللحية كالهنود وكالباكستان وكالبنغول أنا لا أقارنهم بالجيوش الأخرى في أمريكا وغيرها والغرب، إذا قارناهم طب الجيش الهندي أو الجيش الباكستاني على الأقل هم التحوا ورغم ذلك متقدمين في التكنولوجيا، خاضوا معارك كبيرة فعلا وانتصر البعض بعضهم على بعض ولهم ردع نووي كل دولة يعني متقدمون حتى نوويا. ماذا أنتجتم أنتم؟ أنتم لا تعتمدون إلا على ما إما على الكتلة الشرقية قديما وإلا ثم إلى الأمريكان، أي مسمار لا تستطيع أن تصنعوه إلا بأمر الأمريكان، حتى كلاشينكوف وهذه البنادق الآلية التي تعملها بإذن الأمريكان. هذا لا تضحكون على ما أي تقدم تقدمتم فيه في الصناعات حتى الثقيلة، تقومون بصناعات محدودة معينة بأمر الأمريكان. لكن هؤلاء الذين حتى عندهم اللحية والهدي الظاهر لا يهم عندهم، هم متقدمون عنكم في كل شيء، في كل شيء، في جميع أنواع الأسلحة والمعدات سواء في الهند أو باكستان، أفضل منكم في كل شيء. طبيعة الجندي حتى الباكستاني أو الهندي أقوى من طبيعة الجندي المصري، لا تضحكوا علينا. قل لي مقارنة؟ مقارنة فين يا عم؟ الجندي اللي بيقطع إصبعه من أجل ألا يدخل الجيش، الجندي والله لو تركوا الأمر خيارا للناس، للشباب الذين يجندون، لو تركوا لهم الأمر بدون إلزام معظم هذا الجيش لتفرغ هذا الجيش نهائيا من هؤلاء الجنود. يقول لك أنا ماذا أستفيد؟ عبودية يا رجل، صل ما ليس له لازمة، شويش أو نوع رتبة هكذا من الجهلة، تجد يعني عنده غل وحقد على وإهانة لكل من يجند، رغم أن هذا لا يحدث في كل جيوش العالم حتى في الدول التي عندها هذه الجيوش. وزير الدفاع يقول لك لا بد أن يكون وزير الدفاع عسكريا، وأن كان وزيرة الدفاع الفرنسية كانت وزيرة امرأة لا علاقة لها بالجيش ولا لم تتخرج في العسكرية أصلا. وزراء الدفاع في جميع دول العالم الغربي ليسوا في الأساس عسكريين، منصب سياسي هكذا لا يوجد إلا هذه البدع عندهم هم في بلاد وحتى ذلك فشلون، ورغم ذلك فإنهم فاشلون أصلا. حتى برغم ذلك فيقول لك لا بد من الانضباط، ولا بد من انضباط فين يعني في هذه طاعة عمياء، حتى ولو كانت هذا الضابط يخالف أوامر الله فإنهم يطيعونه. تخيل طاعة عمياء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا هم لابد تطيع. ما هو ماذا فعلتم؟ هذا الجيش المفترض أن يحمي حدود الناس وأن يحمي بيضتهم ويذود عنهم، الناس يقول أنتم تريدون أن تفككوا الجيش، هذا الانقلاب حدث لحماية الجيش. أبشر أبشر، هذا الجيش لن يفكك إن شاء الله طالما أمريكا موجودة، يعني لأن من مصلحة الأمريكان والغرب أن هذه الجيوش تظل موجودة ولا تفكك، يعني هذه الغلطة التي ارتكبوها فقط في أيام لما في أفغانستان جاء هذا المجرم جلب هذا الخائن فحل الجيش وندموا بعد ذلك، وهذا احتلال مباشر. لكن مصر ليس احتلالا مباشرا، احتلال غير مباشر، البلاد محتلة نعم، يعني هو السيسي هذا هو محتل ايه؟ ما هو محتل لكن بغير مباشر، لأنه جاء بآليات معينة، ولكن في النهاية هو جيوش محتلة لبلاد المسلمين يا جماعة بأسماء إسلامية، هذه جيوش مغتصبة لسلطات المسلمين، هذه جيوش عقبة كأداء من تقدم المسلمين لتحرير أوطانهم. أمريكا لا، أمريكا طبعا تمول الجيش المصري سنويا، وقلناها لكم عدة مرات، مليار وثلاث من عشر، مليار دولار ثلاث من عشر فقط للجيش. ولذلك هم لا يحبون أن يناقشوا ميزانية الجيش، ولا يناقشوا مرتبات وأشياء الخاصة بكبار الجنرالات. لماذا؟ لما وزير الدفاع مرتبه راتبه الشهري 3 ملايين جنيه مصري، 3 ملايين جنيه مصري، وفي الوقت الذي يوجد فيه بعض الناس لا يأكلون اللحم إلا كل 6 أشهر، الناس مش بتجوع وتأكل من الزبالة، وجنرال واحد مرتبه 3 ملايين، لما لا؟ ما هو المذيعون والمغنيون والمغنيات وبنت إبليس وبنت أبيها ولا بنت أم جميل وابن أبي لهب، كل هؤلاء المذيعون الذي بيأخذ 9 مليون و11 مليون و4 ما هذا الذي يحدث؟ يعني ما هذا؟ لا يوجد يعني حتى عقلا ودماغ من الأدمغة، لا يوجد حتى هذه المرتبات في بلاد الغرب. هذه الجيوش يقول لك انها تحمي وحدة الأمة وتحمي البلاد، اي بلاد تحميها يا رجل؟ ده اسرائيل الكيان الغاصب لفلسطين مرتاح سعيد جدا. لماذا؟ لان وجود هذه الجيوش هو الذي يحافظ على هذا الكيان. هذه توصية حياة او موت عند الامريكان، لانها بتعتبر هذه الجيوش هي الحضانة الرئيسية لحماية هذا الكيان المدلل لهم ولحماية مصالحهم في المنطقة، لأن بدون هذه الجيوش سيظهر المتطوعة. المتطوعة هم جماعات من المسلمين سيقومون بشن غارات على العدو الغاصب، ولا يوجد لا عندهم سايكس بيكو ولا عندهم اتفاقيات دولية ولا يعترفون بأي شيء. فهذه الجماعات المتطوعة لن تحترم لا قانون ولا غيره، وتقول بها أنتم أول من يأكلون، أنتم عبارة عن شريعة غاب أصلا، ديمقراطيتي بتضحكون علينا أيها الكاذبون الأفاكون، تروجون الديمقراطية، ديمقراطية الأقوياء فقط، أما الضعفاء لا يوجد عندهم ديمقراطية. هذه تسلطون علينا هؤلاء العسكر يسومون شعوبهم سوء العذاب، يذبحون ويقتلون الركع السجود بأمر أمريكا وبعماية أوباماوية. انظروا إلى هذه المتحدثة باسم البيت الأبيض، عندما تتكلم يسألونها أليس هذا انقلابا عسكريا؟ أليست هذه جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد؟ أليس هذا انقلابا عسكريا كنا ندرسه في القانون الدولي وهذه القواميس الإعلامية؟ عندها حول ديمقراطي، شلل ليبرالي، عمى أوباما، عندها عمى في أوباماوية. ثانيا عندهم إيدز في الأفكار، ولذلك فإن قلت لا نرى أن هذا انقلابا ونحن ندعو. طب هذا القتل دين؟ هذا القتل، هذه الجريمة؟ لا، نحن بندرس ضبط النفس يا جماعة. اللي قرأوا جميعا على شيطان واحد، الاتحاد الأوروبي الذي دائما يصدعنا ويعلمنا الديمقراطية ويعلمنا احترام حقوق الإنسان ويسلط علينا هذه الدكاكين التي تروع وتعطي دروسا في احترام حقوق الإنسان، لم تدن هذه المفوضية ولا الاتحاد الأوروبي ولا أي دولة أوروبية لم تدن صراحة هذه المجزرة التي ارتكبها الحرس الجمهوري بفرق الصاعقة عن طريق عميلهم السيسي هذا الغدار الخائن، لم يدينوه ولو بكلمة، فقط ضبط النفس. وهذا ندين الأقصى ما عندهم، ندين العنف. من اللي ارتكب العنف؟ الأطباق الطايرة، يعني جماعات جاءت من الفضاء جاءت واغتلت هؤلاء وقتلتهم علانية، يعني من هم تدين العنف؟ من الذي ارتكب العنف؟ هؤلاء المصلون. وإذا أرادوا أن يقتحموا شعوب أيضا يا جماعة، بتفكر قطاعات من الشعوب استغفلتها هذه الآلة اللعينة، هذه آلة الإعلام، هذا إعلام أبي جهل وأبي لهب، استغفلوا الناس. لكن لا عذر له، لا أحد يقول لي الناس معذورة، الإعلام غسل. طب ولماذا غسل؟ غسل مخك أنت ولم يغسل أمخاخ الملايين الموجودة الآن في رابعة العدوية والنهضة، واللي موجودة في الإسكندرية وفي أسوان وأسيوط وفي الصعيد وفي جميع ربوع مصر الآن، لماذا يغسله أنت؟ لأن أتاني هواها قبل ما عرفت الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا، لأن قلوبكم مريضة، عقولكم مريضة، لأنها هذه قلوب تترقب تتمنى هذا. الناس يقولون لهم هذه أطفال من سوريا، وهذه تخيل الناس، نحن شاهدنا الجريمة كما كانت تحدث بالضبط في نفس في ساعة صلاة الفجر وجدناها والأطباء يشهدون. ورغم ذلك هؤلاء المغفلون من هذه الشعوب قطاعات يفكرون بأقدامهم، شعوب غبية، قطاعات كثيرة منها غبية. لماذا الهوى، المرض، المرض العقدي، هذه أمراض خطيرة دمرت عقيدة الولاء والبراء عند الناس، ورغم ذلك يفترون ويصدقون الإفك والأراجيف على الناس. هذا الذي يحدث، الشعوب تصدق مثل هذه بعض القطاعات كبيرة من هذه الشعوب للأسف الشديد. ولذلك هم عملوا هذا، يعني استطاعوا أن يستغفلوا هؤلاء وحركوهم وحرضوهم. إذن بأي ذنب قتل هؤلاء العائدون؟ هم بأي ذنب قتل هؤلاء الأطفال؟ بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء يا سيسي؟ بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء يا أوباما؟ يا قاتل المسلمين، أنت الذي أمرت وخططت، أنت وهذه السفيرة المجرمة التي دمرت أفغانستان وباكستان هي التي حاكت المؤامرة. لما لم تدن ذلك يا أوباما؟ حتى الآن أوباما لم يعترف أن هذا انقلابا عسكريا، لم يعترف أن هذا انقلاب عسكري، لم يقل ذلك، لم يعترف الغرب. بأي ذنب قتلوا يا غرب؟ بأي ذنب قتل هؤلاء إلا أبرياء يا شرق؟ لن نوجه كلامنا إلى هؤلاء العلوج العرب. احنا كلمة علوج الأصل أنها تقال للعجم يا جماعة، لكن لا، وجدنا أن هناك علوجا وعجولا. ما أنت ممكن تبدل كلمة علج مع عجل، لا تفرق كثيرا. هذا الذي خائن حرمات المسلمين، الذي كان في أسبانيا يقضي، يا رجل بقضي بقية حياتك تتوب إلى الله، أنت على ما يعني بينك وبين الموت شعر، ورغم ذلك يقطع أجازته ليأتي وليشارك في المؤامرة وليحتفل بانقلاب هؤلاء العسكر الذين يريدون عودة الأتاتركية الاستئصالية لشعب استئصال شفة الإسلام. يأتي خائن حرمات المسلمين وليؤول كنا أول من هنأ هؤلاء الانقلابيين على على على الله. هؤلاء القبيل كما قلت لكم ليست القضية قضية محمد مرسي كرئيس للدولة جاء بخيار هم يعترفون به بديمقراطيتهم التي لا نعترف بها أصلا. القضية قضية إسلام الآن، تحالف صليبي، هذا توادرس الصلبوطي الذي أخرج أبناء ملته وسكنهم الكنائس، وهو الذي حرض وشارك في هذا الانقلاب ضد الإسلام والمسلمين مع تحالف اللادنيين العلمانيين الحاقدين الممولين من الغرب والشرق، ومع هؤلاء المستغفلين من حمقى وجهلة المسلمين برعاية أموال النفط، هذا النفط الذي كان سوادا ودمارا بالمسلمين. مجموعة تعد علوج يا جماعة، علوج تسيرها علوج، علوج الغرب يسيرون علوج ملوك الطوائف. هذه جماعة دويلات فسيفسائية ترى بالميكروسكوب، صارت أبو ظبي تحكم القاهرة، تخيلوا، صار هؤلاء اللهيان يحكمون بلاد المسلمين الآن، يشترونهم بهذه الدولارات، عبابيد الدولار وعبابيد الريال وعبابيد الدينار وعبابيد هؤلاء لكل من هب ودب، هم الذين يتحكمون في مصائر الأمة الآن. دويلات فسيفسائية محاربة للإسلام بسبب هذا النفط وهذه الأموال وهذا البترول وهذا الزيت الذي صار لعنة على هذه الأمة، يستخدمونه في تدمير هوية الأمة. أول من الذي رأى هذه الانقلابات وهذه المؤامرات؟ هذه دويلات صغيرة جماعة. طب أنت ما دخلك أنت يا خائن حرمات المسلمين؟ يا رجل انشغل بنفسك. أما ممكن يحصل لك انقلاب عندك، لكنه آمن، هو يوجد جيش، هو عنده جيش أصلا. هي هذه الدول لا يوجد فيها جيوش يا جماعة، لا، عبارة عن حرس ثوري هكذا، يعني حرس ملكي يحمي فقط من بطش الشعب، يعني هو الهدف ضد الشعب. حتى الجيوش هذه التي تسمى مثل الجيوش، جيش المصري وهو من أقوى الجيوش، هذه الجيوش أصلا بحضانة غربية، بأموال أمريكية، برعاية أمريكية، وهذه أموال توزع على كبار الجنرالات، أي حاكم يأتي يعطيهم بدون ولا أحد يناقش ميزانية هؤلاء. هذا الجيش الذي لا يقهر، وجيش جنود خير أجناد الأرض، وينسبون إلى الرسول، يخلي الناس ممكن مخا يحصل الله هذا، الناس ممكن تكذب، أتحبون أن يكذب الله ورسوله عندما تقولون عن هؤلاء الجنود الذين يحاربون الإسلام، وهؤلاء الذين هديهم هدي شيطان وهدي باطل، تصفونهم بأنهم خير أجناد الأرض؟ ألا ده أنتم لم تبقوا بقى على جيش الخلافة، جيش أبي بكر ولا عمر ولا جيش الأمويين ولا العباسيين ولا حتى المماليك، كل هؤلاء كانوا يحكمون بشرع الله، وكلها حتى العثمانيون كانوا يحكمون بشرع الله وكانوا يجاهدون. أنتم بتجاهدوا شعوبكم؟ نعم، بتجاهدون الشعوب، نعم تجاهدون الشعوب، تدمرون الشعوب، نعم، تحمون هذا الحاكم، حاكم اللي على الهوى، ليس أي حاكم طبعا، ولذلك هم انقلبوا. هذا الجيوشان، طب تعالوا احكوا لنا انتصار، عقيدة باطلة، عقيدة بتعبيد الشخص، وعقيدة محاربة لكل ما هو تدين، أي شيء تدين، حتى ولو في الوحدة الصغيرة يتجسسون عليه، كل وحدة فيها وحدة مخابرات وتكاتب تقارير، مجرد أن يشموا فيك رائحة التدين تقرير ضدك. وذلك لا تجد أحدا من رتبة عميد، هذا مستحيل، الذي يصل إلى رتبة لواء اعلم أنه مرضي، شك فيه على طول، تشك غالبا، رتبة لواء فيها مصيبة، لأن رتبة عميد غير مرضي عنه، ده حتى لو كان على دينهم وعلى ملتهم وعلى قانونهم وعلى، وكان أكفأ الناس في القتال والثقة وغر ذلك، لا لا لا، لكنه في تقرير مكتوب ضده لا يرتقي إلى رتبة لواء. رتبة لواء لها ناس معينة، هؤلاء المرضي عنهم أمنيا من المخابرات العامة، تقارير من أمن الدولة، أمن سياسي، من جميع أجهزة الاستخبارات حتى يرتقي لرتبة اللواء. ولذلك الذي يقول لك أنا لواء يعني توجس منه خيفة قبل أن يتكلم إلا أن يتوب، هذا شيء آخر. نتكلم على الذين يوجدون في هذه المناصب العسكرية، ليست بالسهولة، لا تأمل له، ولذلك هم مثل الثعبان، لا يغرنك يقول لك الضابط ويبتسم، لا لا، ممكن هذا ممكن يستدرجك فقط استدراج ثم يطعنك. ولذلك أكبر غلطة من الدكتور مرسي أنه يعين وزيرا للدفاع من جهاز المخابرات، واحد رئيس مخابرات حربية، يقول رجل متدين وأسرته متدينة، يا رجل عن عمرنا واحد يدخل سلك المخابرات يكون متدينا يا قوم؟ ده لابد أن يجردوه من دينه نهائيا، ومن العائلة ومن الملة، حتى يصل إلى ماذا؟ منصب مدير المخابرات الحربية؟ هذا جنون. وأيام من؟ أيام هذا المجرم عدو الله، هذا الطاغية حسني مبارك، كيف واحد يصل إلى هذا المنصب يا قوم؟ ليست المسألة بهذه السهولة، هذه هي الغفلة. وذلك كان مثل الملمس الناعم ولدغ لدغته، لأنه هذا تربيات، هؤلاء عملاء مدربون يا جماعة، يقوموا بالواجب في أي وقت برعاية أمريكا، هذا انقلاب أمريكي، هذه هي الديمقراطية المتوحشة، هذه هي دراكولا الديمقراطية التي يقولون عنها. هذه الجيوش حتى الناس لابد توعية الناس. طيب هذا الجيش متى انتصر؟ أي جيش في كل الدول العربية طولا وعرضا، نحن النموذج الآن الجيش المصري، متى انتصر في معركة؟ معركة ها، خذوا كل المعارك منذ تأسيسه، المعركة الوحيدة التي خاضها كانت حرب 73 لا 10 من رمضان، هذه المعركة الوحيدة التي خاضها. طب هذا انتصر بفضل الله وبركة دعاء الوالدين، وها دعك الله أكبر ورجعوا إلى الدين في ذلك الوقت. الأسبوع الثاني قوات الإسرائيلية، قوات الغازية كانت على مشارف القاهرة، حاسة الدفرسوار الشهيرة والخيانة التي حدثت والغفلة التي حدثت. لولا ستر الله بين سلم السادات واتصلوا أمريكا وأوقف أوقف. كان زمان إسرائيل دخلت القاهرة، كانوا على مشارف القاهرة يا جماعة، خاضوا بسكويت لا يوجد أحد كقطعة الجاتو كما يقال، عمالين داخلين والتف حوالين الجيش، وكانت هزيمة نكراء رغم ده بسبب خيانات القيادة وسبب أشياء، وكانت عقوبة أيضا من الله. إيش هو الذي هذا الحالة الوحيدة التي لما لجأوا فيها إلى الله، يعني حتى ظاهريا هكذا ربنا سبحانه وتعالى وفقهم في الأول، ثم بعد ذلك لم يهنأوا إذا بالمصيبة والكارثة التي حدثت فاستسلم السادات بعد ذلك. هذه هي حرب 67 يسمونها نكسة، نكسة يا مصطلح كده للتخفيف كأنه انفلونزا، فلو يا جماعة، هذا وعكة بسيط، هزيمة لكل هذه الدول مجتمعة، حوالي 3 أو 4 6 دول داخلة هزمتها إسرائيل في 6 ساعات، ليست في 6 أيام فقط، في 6 ساعات، ضربت ضربة واحدة، جمال عبد العزيز قالك لا نتلقى الضربة الأولى ثم نضرب الضربة الثانية، ضربته الأولى والأخيرة، وكانت أكبر هزيمة في تاريخ المسلمين هذه. ولذلك كتب من كتب قال هؤلاء لم يواجهوا جيشا إسلاميا، كل هذه الجيوش المجرمة التي تربت على أيدي هذا الاستعمار ودمروا عقيدة هؤلاء الشباب وحاربوا الإسلام في عز أيام حرب عبد الناصر للإسلام وارتماعي في أحضان الشيوعية، هزموا هذه الهزائم المنكرة. إيش الجيش 56 هزمتم، 48 أيام الملك مهزومين، في أيام ما بعد ذلك 56 بعد ذلك 73 وانتهى الأمر، سلمت النمر كما يقال، مثل النمر السيارة سلمها وخلاص ياخذوا السيارة، انت سلمت كل شيء والآن أي حروب هذه، دعك من حركات ونعملها. ولذلك أمريكا من أحرص الأمم الدول الأنظمة على حماية الجيش المصري والجيوش، لأن قلت لكم في جمعة أنهم أوصوا بجيوش بجيش لبنان، هو جيش لبنان، هو جيش لبنان، هذه فيها جيش لماذا؟ لحربه حتى يقطع الطريق على أهل السنة أن يلتحموا بسوريا بسنة أهل سوريا، وثانيا تقوية الجيش اللبناني لحماية هذا الكيان الغاصب، رغم أنهم يضمنون حزب الله هو يدافع أيضا، لكن الجيش أيضا تقوية الجيش الأردني، والجيش الأردني لا فيها جيش، مهمته بحماية الملك فقط لا حماية الشعب، لا المهم الشعب، فليعش الملك وليموت الشعب ويذهبوا إلى الجحيم، هذه هي شعيرته، هذه شعيرة هذا أو شعار هذا الجيش. ثم الجيش المصري جيش بمعنى جيش قوي، ماذا يفعل هذا الجيش؟ أي انتصار انتصره؟ هذا جيش يحارب هؤلاء المسلمين. طبعا يقول لك طب وهؤلاء الذين ينتمون إلى هذا الجيش، طيب وأنت من الذي كيف تتبع هذا السيسي؟ الله وحده فقط يجب أن تطيعه، أما أن تطيع السيسي في قتل الأبرياء فلا عذر لك عند ربك مهما تعللت. ولذلك فإن كبار هؤلاء الضباط لماذا لا ينقلبون؟ إذا كنتم واحد سيسي مجرم سفاح طاغية يضحك عليكم واجعلكم تقتلون الأبرياء تقتلون شعبكم ثم تقول أنا أتبع الأوامر، طب ما هو من هو السيسي؟ هو قوة بكم، هو الذي يوجهكم، إذن فبإمكان سلاحك هذا بدل أن تقتل بهذا الشعب فلتقتل بهذا الطاغية المجرم ولترح الأمة كاملة من شروره، لكنكم بسكوتكم ورضاكم فأنتم راضون، راضون عن الجريمة مهما تعللتم، وخاصة كبار الضباط هؤلاء، يعني إلا لا تجد إلا مرة لا أجد الله أعلم لا أجد منهم رجلا رشيدا، هؤلاء كبار الضباط بصفة خاصة، نعم الجند وغير ذلك من هؤلاء قطعان يستخدمونه، انظروا لهؤلاء الجنود وبعض الضباط صغار الضباط الذين رفضوا أن يقتلوا هؤلاء الموحدين الساجدين الراكعين، ماذا حدث؟ قتلوهم، لأنه بيعتبر نفسه في معركة يا جماعة، تخيل بيعتبر نفسه في معركة بيقتل بكل لأنه عندهم عقيدة إذا أمرتك بالقتال وترددت فاقتله، أنت بتقاتل من يا عم؟ ده أنت بتقاتل خديجة وعلي وزينب وحسينا وبتقتل من محمدا وتقتل الناس الركع أو الأطفال من تسع أشهر يا ظلمة أيها الطغاة أيها المجرمون السفاحون السفاكون للدماء أطفال في 9 أشهر و11 سنة 11 عاما ونساء والمرأة غربلوها حتى بالرصاص اللي ما يسمى الخرطوش هاي غربلوها أمس وهي تتكلم مسكينة دمروا وهي واقعة يضربوها بتستقون على النساء تعالوا بقى نقارن لهم نقدم لكم هذه الجيوش التي تأكل من أموال هذه الشعوب أين كنتم يوم داست على الحياة اليهود أين كنتم يوم أن دخلوا إلى سجن سليمان خاطر رحمة الله الشاب الذي قام بقتل هؤلاء الجنود الإسرائيليين الذين قاموا ضربهم وهو في خدمته ماذا فعل لما قبضوا عليه اعتقلوه في أيام هذا المجرم الطاغية في منتصف الثمانينات اللي هو الطاغية المخلوع حسني لا بارك الله فيه ماذا دخلوا إلى زنزانته ضباط الموساد ودخلوا بأمر هذا المجرم الطاغية برعاية أمريكية ودخلوا وشنقوه وقالوا أنه شنق نفسه هذا سليمان خاطر أين ثأركم له لما لم تثأروا لسليمان خاطر ولما لم تثأروا بعدها قبل المخلوع وقبل ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن لاحظوا معدل كل عدة أشهر مقتل جماعة من الجنود الذين يخدمون في على الحدود مع الكيان في منطقة في على الكيان الغاصب لفلسطين منطقة رفح وهذه المنطقة ما يقتلون عدد بالجملة يقتلونه ولم يحرك هذا الجيش ساكنا للثأر لجنوده على الأقل لم يفعلها هؤلاء الأوباش الرعاع الذين برعاية أمن الدولة والمخابرات العامة أيضا الذين كانوا يتصورون سور هذا الحرس الجمهوري وهذه أرأيتم الذين كان يربط بالسلك يا جماعة بوابة بينزع البوابة بالبلدوزر رأيتم الفضايح لما كانوا يضربون المولوتوف مسجد داخل حركوا المسجد في داخل حرس الجمهوري وهذا الحرس الأشاوس لم يحركوا ساكنا وهرب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت هو محمد مرسي هربوا أهربوه من باب آخر رأيتم هذا هؤلاء الذين يريدون نحن قمنا لأنهم حاولوا أن يقتحموا علينا بابنا ودارنا ومأمننا أيها الأوغاد أيها العبابيد الرعاديد المناكيد كيف تقولون ذلك هذه الملايين في ذلك اليوم كان ميدان ربع العدوية والحرس أمام الحامل بجوار الحرس الجمهوري كان في هذا الوقت لا يقل عن 2 مليون لو شاء الناس أن يقتحموا عليكم كانوا يحاصرونكم حوالي 200,000 فقط كانوا محاصرين الحرس الجمهوري لو شاءوا لو أرادوا أن يقتحموا كان اقتحموا بعد المغرب أو بعد العشاء على الأقل يعني الكتلة البشرية الضخمة لكن أن يقتحموا وهم بيصلوا الفجر هم في الوقعة الثانية وهم يدعون ربهم كيف سيقتحمون والذي جاء يقتحم بالنساء والأطفال وطفال رضع كيف أيها الأوغاد الرعديد المناكيب كيف هذا يحدث المشكلة ليس في من يفبرك الشبهة أو يفبرك أو يلفق على الناس المشكلة في من يصدق الناس لما مخبيل يصدقون مثل هذا الناس هؤلاء سيغيرون عليكم ثم كانوا يغيرون بالكتلة البشرية الضخمة أحسن وكانوا يعني ماذا لو أغاروا عليكم وهم في بعد صلاة العشاء مثلا وعدد الضخم هذا ملايين من البشر في الشارع الآن ويحيطون بكم من أكثر 200,000 لو اقتحم ماذا ستقتلون 1,000 مثلا بس كانوا زمانهم جعلوكم قاعا صفصفة فكل البشر هؤلاء مثل شلال فيضان هكذا من البشر أمواج متلاطمة من البشر كانت اقتلعت الحرس الجمهوري ايش عددكم في وسط هؤلاء جميعا حتى لو معكم أسلحة ولكن لم يفعلوا وذلك تكذبون عليهم وتكذبون على هؤلاء انظروا إلى هذه المقارنة هذا اسمه محمد ويزعم أنه يصلي وأنه بيبارك للناس هذا السيسي الخبيث يبارك للناس بشهر رمضان وهو بيقدم لهم هدايا رمضان، مكافأة رمضان، مكافأة رمضان. هذا السوسي السيسي، هذا السوسي الخبيث يقول يقدم لهم هدايا، وجبة من الدماء والأطفال والأشلاء لهدايا المسلمين بانقلابه الدموي. إذا قررنا ذلك، لما عندما قلت وكتبت عن أن هذا لم يحدث في تاريخ الذين يحاربون أن قتلوهم وهم يصلون، الناس استنكروا، قالوا يا جماعة جولدشتاين قتل المصلين وهناك مذابح كثيرة في التاريخ. قلت والله العظيم أنتم أمركم عجيب، نحن نقول أن جولدشتاين، هذا جولدشتاين هذا الطبيب اسمه مروخ أو مردوخ جولدشتاين سنة 94، لاحظوا المقارنات، تمت الجريمة في مدينة الخليل في الحرم الإبراهيمي سنة 94 في فبراير، في منتصف، في 25 فبراير أو 26 فبراير، يعني في منتصف شهر رمضان، جريمة حدثت في رمضان وهذه قبيل لرمضان، يعني ناقص يوم على رمضان، جريمة الحرس الجمهوري. جولدشتاين يهودي أمريكي إرهابي مجرم عدو في الديانة، خلى الناس بدأوا في الصلاة وكانت، لاحظوا سبحان الله التقارب، تشابهت بالألفة، ما هم أصدقاء اليهود والأمريكان وكل، وذلك هذه جريمة جولدشتاين التي حدثت في الحرم الإبراهيمي في منتصف رمضان سنة 1414 هجرية، حدثت في منتصف رمضان في صلاة الفجر، وهذه جريمة الحرس الجمهوري حدثت في صلاة الفجر، تشابهت قلوبهم. لا، الرجل فتح مدفعه الآلي على المصلين من ظهورهم وهم يصلون، وطبعا مذبحة قتل فيها حوالي 29 قتيل شهيد نحسبهم كذلك وهم يصلون، و150 جريح. هذا يعني حتى جولدشتاين كان عدد القتلى أقل. في مصر المحروسة المسلمون بين قوسين الجنرالات وقوات الصاعقة التي قتلت بدم بارد وبعقيدة فاسدة، قتلوا هؤلاء المصلين حوالي 100 قتيل وأكثر من 1000 جريح. جولدشتاين بالآلي قتل حوالي 29 قتيل و150 جريح. في لكن جولدشتاين عملوا ايه؟ الناس ده لما اسلحه انتهى ضربوه، احد الناس ضربوا باسطوانه في راسه وظلوا يضربونه حتى قتلوه، وقتل المجرم على ايدي المسلمين بفضل الله، فليعجلوا به الى جهنم وبئس المصير. طبعا يعتبرونه بطلا وقديسا وبركه ويزورون له قبره يزار، وهذا هذا الامريكي اليهودي هذا اللي اسمه جولدشتاين وكان طبيبا. المقارنة هنا أن جولدشتاين لم يقتل يهودا أو يفتح النار على اليهود، أن البوذيين عندما قتلوا يقتلون المسلمين لا يقتلون البوذيين، الهندوس يقتلون المسلمين لا يقتلون الهندوس، النصارى يقتلون من يقتلون المسلمين. لما فعلوها في بيت المقدس سنة 492 هجرية، لما دخلوا بيت المقدس ودخلوا القدس واستباحوا ودخلت خلوهم أكثر من 70,000 قتيل كانوا من المسلمين وليسوا من النصارى أنفسهم، إلا أن يكونوا في ديانات مختلفة، يعني أرثوذكس ضد الكاثوليك ويرتكبون المذابح كديانات. لكن المشكلة عندنا أن الذي قام بهذه الجريمة والناس تصلي، وهؤلاء ضد هؤلاء الموحدين، ضد هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ الركع السجد، هؤلاء ينتسبون إلى ملتنا وهؤلاء يدينون بديننا، فكانت جريمتهم جريمة شنعاء بحق، لأن اليهود يقتلون المسلمين، ولأن شارون هذا السفاح يقتل من؟ هل قتل شعبه؟ هل دمر ضرب شعبه؟ ولا أذاهم؟ هذا يقتل ده بيفتخر، بيقتل في من؟ يقتل في المسلمين، في أعدائه، أعداء الدين. أما أنتم يا من تتسبون إلى هذه الملة وهذا النبي الكريم وهذه الملة السبحاء، هي براء منكم ومن أفعالكم الخسيسة والقصاص القصاص، القود القود من هؤلاء القتلى، جريمتهم لا تنقضي بالتقادم، هذه لابد أن يحاكموا محاكمة شرعية وليست القضية، حتى لو حاكموهم محاكمات طبقا للقانون الوضعي فلن نتنازل عن محاكمتين محاكمة شرعية، لأن في الشرع زجر لهؤلاء الذين استخفوا بحرمات هذا الدين وضيعوا وفرطوا. أما كفاكم أنكم بعتم دينكم وشريعتكم وصرتم تحرسون هؤلاء الأعداء من الأمريكان وغيرهم، ثم انقلبت بنادقكم لتقتلوا في سويداء القلب هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء وهؤلاء الشباب، خيرة الشباب، خيرة الشباب قتلوهم واستشهدوا واستقبلت السماء هذه الأرواح الطاهرة الزكية شاكية ربها ظلم العباد وجور هؤلاء الظالمين، وهؤلاء خذلان هؤلاء الحمقى المغفلين الذين ينتسبون إلى هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يجره. اللهم يا كنعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الجريمة أو هذه المذبحة أو هذه المجزرة التي ارتكبت أو ارتكبها هذا السفاح أتاترك الصغير، هذا السفاح السيسي، وهذه العصابة العسكرية، هؤلاء العسكر المجرمون، بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء يا سيسي؟ بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء يا عسكر؟ بأي ذنب قتل هؤلاء يا جيش مصر الذي يقال إنه عظيم؟ عظيم في ماذا؟ في قتله، في ذبحه، في قتله الموحدين، لن تنتظروا حتى ينتهوا حتى من صلاتهم. لاحظوا خسة وخساسة وجاهلية في الحضيض وفي الدرك الأسفل من الجاهلية، قارنوا بين خلق أهل الجاهلية الذين جاء فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ بحجزهم من النار وليدفعهم إلى النور، هؤلاء هذه أخلاقهم. لاحظوا هذا خبيب بن عدي، خبيب بن عدي الصحابي رضي الله عنه، لما أسروه كان بعد غزوة بدر، لما أسروه هذا الصحابي الكريم وأرادوا أن يقتلوه بقتل، لأنه قتل أحد رجالهم في غزوة بدر، لما سيق به ساقوه إلى بطحاء مكة ونصبوا له عمودا ليصلبوه عليه، قال لهم: هل لا أذنتموني في ركعتين أركعهما لربي؟ انظر إلى أخلاق الجاهلية، كان في إمكانهم أن يقتلوه ويسحلوه ويمنعوه، هم يكفرون بدينه أصلا، هم كفار وثنيون، ورغم ذلك قالوا شأنه صلي، يعني سمحوا له بأن يصلي ركعتين، ثم قال لهم: والله لولا أني أخشى أن تظنوا أنني أستثقل القتل لأطلت في صلاتي، يعني خاف لو أطول كل هذا خايف من القتل بيطول في الصلاة. ثم استسلم لهم ووضعوا وداعا عليهم الدعاء الشهير: اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا، دعا عليهم في وجوههم. وقبل أن يفعل قام بصلاة ركعتين، ولذلك هو أول من سن سنتي ركعتين لمن يقتل صبرا، واحد محبوس وأرادوا أن يقتلوه فهو يصلي ركعتين قبل أن أي مثلا يساق إلى الإعدام أو غير ذلك، أو فصارت مثل الذي يريد أن يستشهد والذي يقتل فيصلي ركعتين مثل هذا، أول من سنها هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه. انظر إلى الأخلاق، هذه أخلاق الجاهلية، هذا الرجل الصحابي الكريم طلب منهم أن يصلي ركعتين فسمحوا له، وهؤلاء الأوباش المنتسبون إلى هذه الملة المحمدية، وهؤلاء الأوباش الذين يقولون إنهم مسلمون ويفتخرون أنهم مسلمون ويزعمون أنهم مسلمون والإسلام منهم براء، لم يرحموا هؤلاء الركع ولم يستمعوا إلى أحد الضباط عندما قال لهم لا تقتلوهم وهم يصلون فقتلوه وأردوه قتيلا. هؤلاء الأوباش الرعديد المناكيد هم الذين يقال عنهم أنهم جيش عظيم. هؤلاء الشركاء قوات المظلات وقوات الصعقة وسبع سبعات، وهؤلاء الذين في الحرس الجمهوري وعلى رأسهم كبيرهم هذا السفاح الأكبر هذا السيسي، هم قتلة هؤلاء الأبرياء. وكل من شارك في هذا الانقلاب المجرم فهو مثله، إنكم إذا مثلهم. هؤلاء الإعلاميون وهؤلاء الشيوخ وهذا التوادرس الصلبوطي الذي أجج النيران، انظروا ماذا فعلوا عندما أعلنوا هذا الرئيس طرطور، جابوه واحد للرئيس محكمة دستورية هكذا عملوه رئيس مؤقت، عمل إعلان على طول جرد قلم إعلان دستوري، لكنه حتى يخدر المسلمين وضع المادة اللي هي مادة مبادئ الشريعة الإسلامية كما هي التي كانت في الدستور السابق. طبعا تودرس الصلبوطي اعترض وهو شريك، كيف هذا لم نتفق على هذا، فلذلك رفض الإعلان الدستوري. لماذا يرفض الإعلان الدستوري؟ ليست القضية أنها ترسخ لما يسمى الدكتاتورية ونساء كل السلطات في يد طرطور، لكن لا، القضية أنه المبادئ الشريعة الإسلامية ظلت، قالت هذا ترسيخ لدولة دينية. يا أولاد الأفاعي، يعني أنتم تريدون ماذا؟ تريدون ماذا؟ بسبب تدليل المسلمين له. وحذرنا كثيرا من تدليل هؤلاء النصارى، لذلك فهؤلاء التواغيط القدامى حتى النصارى ما كان أحد يجرؤ أن يفعلها معهم، رغم أنهم علمانيون ومجرمون وأفكون ويقتلون المسلمين، لكنهم لم يجرؤ أحد من النصارى أن يصل إلى هذا الحد، يشتركون في انقلاب ضد المسلمين بعلانية بأمر توادرس الصلبوطي، وعلمانيون حاقدون يحاربون الإسلام. اجترأوا علينا وقلنا لكم إن سبب جرأة هؤلاء الصليبيين والعلمانيين واللادينيين والبلاك بلوك وكل هذا، هؤلاء الذين طبخوا على يدي، خلي بالك كل الموضوع ده في مطبخ المخابرات العامة وأمن الدولة، هذه المخابرات العامة هي اللي كانت بتطبخ الموضوع بزر من الها، اضغط على الزر اعمل مشكلة سونار، مشكلة تموين، مشكلة ايه، اعمل بلطجية، اغلق الحوانيت، اغلق اعمل اللي هي ما يسمى الحكومات والمحافظات اعلى، اضغط على الزر كل شيء تمام، الكهرباء سليمة، كل حاجة سليمة بعد الانقلاب. شغل استخبارات يا جماعة، والبلاك بلوك صناعة استخباراتية امن دولة معه بتحالف النصارى تادرس، وهؤلاء الذين ينتسبون المغفلين هؤلاء من من من الإسلاميين، هذه الشركة، هؤلاء الشركاء من علوج العرب وعلوج العجم ومغفلين المسلمين، وهؤلاء النصارى، وهذه أمريكا التي تريد أن تعلمنا، آخر من يتكلم عن الديمقراطية هذه الدولة التي تسمى أمريكا، آخر ناس يتكلمون عن الديمقراطية يا رجل، ده هذه الذي يستحون المذبحة والمجزرة، عملوا حاجتين جريمتين في نفس اليوم. أول شيء قالوا إن المعونة الأمريكية سترسل إلى مصر، وافقوا على المعونة الأمريكية للجيش بكافوا، وقالوا يا سيسي يا سوسي، سوسي أفندي، ها يا سوسي أفندي، زد في القتلى، اذبح أكثر، أعطينا أكثر سنعطيك أكثر، وأعطاه معناه صك غفران للسيسي من الأمريكان، هذه المعونة. ثانيا ها، أربع طائرات F-16، هذه أربع طائرات هذه هدية أمس أعطوها. طب أنت F-16 هتقتل بها مين؟ أنت تقتل بها الإسرائيليين، أنت بتحرسهم أصلا، لا F-16 إما تقتل الشعب، ما هو الحل؟ ما هو F-16 إيه الأصل فيها للجيوش ضد الأعداء، أعداء إسرائيل. ها إسرائيل هي عدو. أنتوا فاكرين إن إسرائيل صارت عدوا عند السيسي وهؤلاء وقادة العسكر؟ ليست عدوا يا جماعة. هذا لا تضحكوا علينا. F-16 لمن؟ F-16 للشعب للتخويف وللضحك على الذخون أيضا. الجيشنا قوي وعنده F-16 والجيش صحيح وتخدير الدهماء وعوامل للناس، ولكن ما فائدة هذه F-16؟ F-16 هذه في حالة ممكن يستخدمها بشار، نعم يستخدم F-16 ويستخدم ممكن B-52، لو عنده B-52 ممكن كان يستخدمها أيضا عادي. هذه للشعوب، هذه طائرات للشعوب، بس هذه الطائرات الأوكس وF-16 وكل ما تتخيله في أرض الحرمين. وهذه في الإمارات عندها طائرات لا تتخيل أسلحة ربما تصلح لدولة نووية. هتحاربوا مين المعيز؟ هتحاربوا مين يا جماعة؟ هو أنتوا عندكم بتحاربوا مين؟ ده لا يوجد عدد السكان كلهم ممكن يطلعوا حيين حي في القاهرة ولا حاجة. كيف هتحاربوا مين بكل هذه الأسلحة؟ هي عبارة عن هي بس أموال. انظروا حتى للمغفلين هؤلاء بمفهوم المكسب، حتى بمفهوم ما يسمى عندهم بدينهم الجديد الوطنية هذه التي حلت محل رابطة الإسلام، بالمفهوم هذا خيانة عظمى. هذا مشروع قناة السويس أغلقوه الآن، مشروع قناة السويس بالحسابات اللي ما يسمى القومية والوطنية 100 مليار في السنة، يربح على المصريين 100 مليار دولار في السنة. اشترته الآن، اشترته يعني رشوة سكوت بثلاثة مليارات، الإمارات اشترته بثلاثة مليارات، ومعها الكويت أعطت 2.3 مليار والأعد 5، يعني كل المليارات، كل الذي دفع للعسكر رشوة لقتل المسلمين ولاستئصال هوية الإسلام، حوالي كلهم على بعضهم ممكن يجمعهم بحوالي 10 مليارات. 10 مليارات يا مغفلون، أيها الحمقى الرعبيد المناكيد المجرمون، أن 10 مليارات وإن هذا المشروع في حد ذاته يربح لكم 100 مليار دولار في السنة. إذن حرب، هذه الحرب يأتي برعاية أمريكية وبأموال هؤلاء علوج العرب. هذه دولة الإمارات التي صارت في خاصرة الأمة، ثلاث دول لدعم هذا الانقلاب العسكري مباشرة. هذه الدولة التي تسمى دولة السعودية، ثم دولة الإمارات، ثم الكويت. تخيل مباشرة أموال للضخ على طول. ألا ده انتوا بتحاربوا، يعني انتوا مشاريع كيانات دويلات طوائف بتعبدوا ألفونسو هناك اللي هو أوباما الآن. انتوا ما دخلكم بالملة، والله انتم لا تنتسبون، ما علاقتكم بهذه الملة؟ دي جواسيس يا جماعة. هي إسرائيل صلت أربعة، احنا عندنا كم إسرائيل يا جماعة؟ مش إسرائيل واحدة هي اللي محتلة فلسطين؟ لا، اكتشفنا انهم أربعة، ده الله أعلم ممكن يكونوا أكثر في المشرق والمغرب، الله أعلم. لكن الذين نراهم الآن علانية هم 4 دول اسمهم إسرائيل، إسرائيل الأعجمية، وإسرائيل اللي هي حرمات لخيانات حرمات المسلمين، وإسرائيل اللي هي آل كذا، وإسرائيل الأخرى الآل كذا. يعني لا، ده دويلات هذه، ده انتوا صرتم فعلا، وذلك هم أقوياء على الشعوب الإسلامية من أجل هذا. هؤلاء لم ترق قلوبهم لهذه المرأة العجوز، عجوز تبكي في انكسار رباه قد هجم التتار، رباه قد هجم التتار. هؤلاء التتار الجدد، هذه قوة الصعقة المفروض أن تقاتل هناك. يحتل الرجل بينشن على مصور صحفي مسكين رحمة الله عليه، اسمه أحمد عاصم، هذا اللي عاصم اسمه عاصم، بتصور يعني بتضع في تضربه في رأسه يا رجل، يعني هذه الرصاصات، هذا القمص، هذا للأعداء، وتضربون بالرصاص الحي ورصاص محرم دوليا. هؤلاء الذين يقتلون هؤلاء العجائز والأرامل، هذه هؤلاء كل أم أو كل زوجة وكل عائلة لها ضابط في الجيش يأتمر بأمر السيسي، تقول له أنا براء منك طالما تخدم هذا الطاغية السيسي، أنت توالي أعداء الله، لأن السيسي يوالي أعداء الله ويحارب أولياء الله، فنحن براء منك، لا بد أن تتبرى من السيسي أو أتونا برأسه. لا بد أن كل أم وكل عائلة وكل أب وكل زوجة تقول حرام علي أن تمس جسدي هذه المرأة الزوجة تقول له لا علاقة لي بيني وبينك، أنكحتنا مفسوخة، وإذا مات هذا الضابط وإذا مات هذا الذي القاتل الذي يقتل هؤلاء الموحدين والذي يأتمر بأمر السيسي هذا، فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، ويقال هذا قاتل المسلمين، هذا الذي انتهك حرمات المسلمين، هذا الذي استباح دماء المسلمين، هذا استباحوه حرمة هذا الشهر وحرمات هذه الأماكن وحرمات حتى الصلاة، ورغم ذلك لم يراعوا هذه الحرمات وانتهكوها، يحاربون يدافعون. قل له يا جندي، قل له يا ضابط، انت ماذا انت بتدافع عن من؟ انت بتدافع عن ايه؟ انت بتدافع عن قانون وضعي، عن قانون يحارب الإسلام ويحارب القرآن ويحارب الشريعة؟ بتدافع عن توادرس؟ بتدافع عن أوباما؟ بتدافع عن الغرب المنافق الذين لم يدينوا حتى الآن هذا الانقلاب؟ دعك من الانقلاب، لم يدينوا هذا، هؤلاء هذه الفعل النكراء التي قتل فيها من قتل. ولذلك لعل الله أراد بأهل مصر خيرا، أن يستفيقوا ويرجعوا إلى دينهم، وأن يستمسكوا بحبل الله وحده، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تعتصموا بحبائل أمريكا ولا الغرب ولا الشرق، يعتصموا بحبل الله وحده، فيه نجاتكم، فيه فلاحكم، فيه قوتكم، فيه عزتكم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، ورأيتم بأم أعينكم كيف أذلكم الله بأيدي سفلة القوم ورعاء الخلق وشذاذ الآفاق عندما انقلبوا عليكم وأنتم قد ارتضيتم بهذه اللعبة الديمقراطية، وقلنا لكم إن الديمقراطية هذا كيان مغشوش فاسد، هذه الديمقراطية وهم خديعة هي لهم يضحكون بها ويلهون بها البسطاء فقط، هذه الديمقراطية لهم فقط وللأقوياء فقط، ولذلك فهم انقلبوا عليكم يا من كنتم قلنا لكم طبقوا الشريعة لم تفعلوا، وخفتم من أمريكا ودللتم أمريكا ورعيتم أمريكا، فلعنة الله على أمريكا التي أرادت أن تذل الإسلام والمسلمين. نظرتم إلى أوباما، ضيعكم أوباما وباعكم بثمن بخس ولم يبكوا عليكم، ولذلك أراد عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، تجردوا يا أهل مصر لله وحده أيها المسلمون، يا شعب مصر العظيم، يا أحفاد الفاتحين الكبار، يا أحفاد عمرو بن العاص وزبير بن العوام وهؤلاء وعبادة بن الصامت وشرحبيل بن حسن وهؤلاء الأخيار، يا أحفاد هؤلاء العلماء، استمسكوا بدينكم، انصروا شريعتكم، لا تبرحوا أماكنكم، انتشروا في الشوارع، إذا كنتم عاجزين عن رفع السلاح على هذه الآلة الجبارة للجيش الممول أمريكيا وغربيا، فما عليكم إلا بتكوين كتل بشرية ضخمة تحاصر، حاصر حصارك لا مفر، حاصر حصارك أن تحر، حاصروا الذين يحاصرونكم. إذا توجه هذا الأمن ويحاصر إخوانكم في أي ميدان، في الربع العدوية أو أي ميدان من الميادين أو في النهضة أو غيرها أو في كل أنحاء على الأقل في العاصمة، حاصروهم حتى لو بدباباتهم بكتل بشرية ضخمة، ليس بخمسين فرد ولا بمئة فرد، بعشرة آلاف بعشرين، أنتم ما شاء الله أكثر من تسعين مليون، عندما يأتيكم على الأرض دعك منهم النصارى بكل هذه من يوالونهم من كراكيب المسلمين ونفايات هذا السقط المتاع، على الأقل عندكم لا يقل عن ثمانين مليون، هؤلاء تخرجوا جميعا جماعات، ناموا في الميادين العامة، لا ما ينفع يتحور، أخشى أن يتحول ميدان ربع العدوية أو النهضة إلى هايد بارك أو إلى حديقة مكلمة فقط. أحذر حذاري من قادة الثورة هناك في مصر وقادة المسلمين أن يتحول هذا الميدان إلى كرنفال أو إلى مكلمة للحديث فقط للنزهة، فقط مسألة شيء جميل فضفضة كلام، لا لا بد من قطع الطرق عليهم، ولا بد أن ينكد على هذه الحكومة المعينة، ولا بد أن ينكد على هذا الجيش وحصار هذا الجيش، لأن هذه الجيوش بتتمدد بقوة، ومن هذه القوة عندما تحاصرها بترهقها وتترهل وتحتاج إلى ميزانات أكبر، فاضغطوا عليهم حتى بالكتل البشرية هذه، لا تجعلوا مطار القاهرة ما شاء الله طائرة راحة جاية طلعة، لا، لا بد أن يعلم الناس في الخارج أنه لا أمان لهم، أنهم لن يستطيعوا أن يتحركوا، كل شيء مسدود. نحن نقول لا تقتلوا ولا تعلنوا، لا لا لا، نتكلم عن تنامه في الشوارع وتسد الطرق الحيوية، لا أحد يخرج ولا أحد يطلع، بهذا ما يسمى عصيان مدني سواء أشاءوا أم أبوا، وهذه كانوا يفعلونها معكم عندما كانوا يحتلون هذه المديريات اللي هي محافظات ويمنعون العمال وغيره، نكدوا عليهم اجعلوهم يتمددون، هذا إرهاق، هذا الإرهاق اليومي، بعد ذلك إما في حالة مثل إما أن يستسلموا وإما أن يحدث انشقاق في جبهة هذا الجيش فيحدث انقلاب على الانقلاب على الأقل، أو أن هذا الغرب المجرم الذي وافق هؤلاء الانقلابين ينقلب عليهم مرة أخرى إذا رأى فيكم قوة وهم عباد المصالح لا يعبدون إلا مصالحهم، هذا هو الحل، لا تبرحوا الميادين وإلا والله لذبحوا خياركم وقادتكم لو لجأتم وضعفتم ولو رجعتم إلى بيوتكم وبتم على الأسرة لن تبيتوا ولن تبيت قيادتكم أحرارا، سيعلقونكم على أعواد المشانق ويقتلونكم إربا إربا، وسيتحول الإسلام أثرا بعد عين إذا حدث لا قدر الله أن انصرفت هذه الجماهير ورجعوا إلى بيوتهم، لا ترجعوا إلى بيوتكم إلا وشريعتكم معكم، انصروا دينكم لله وحده، انصروا جردوها لله وحده، إن تنصروا الله ينصركم، بشرط أن تنصروا الله في هذه الحالة، فإن الله شأبيب الرحمة سينزل عليكم شأبيب رحمته فتلامس هذه القلوب، والله سبحانه وتعالى يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذه الفئة القليلة بشرط أن تكون مجتمعة على كتاب الله وعلى نصرة الله وعلى قيادة موحدة، في هذه الحالة إذا علم الله فيهم ضعفا فإنه سيعوضهم هذا الضعف بمدد من عنده سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لا يهولنكم إعلامهم ولا تهولنكم آلتهم الجبارة والأسلحة، ولكن أنتم معتمدون على الله وهم يعتمدون على أمريكا، ومن يستعصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا واكشف غم أمتنا يا رب العالمين، اللهم يا جبار يا منتقم عليك بالطاغية السيسي وعليك من بمن رضي بالسيسي وعليك بهؤلاء القتلة الذين قتلوا هؤلاء الموحدين الركع السجود في ربع العدوية أمام الحرس الجمهوري، اللهم عليك بهم وانتقم لهؤلاء يا رب العالمين، اللهم انتصر لنا يا رب، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم عليك بهم وشرد بهم يا رب العالمين، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم عليك بمن عاون السيسي ومن أمد السيسي ومن كافأ السيسي ومن شارك السيسي وكل من هو جند لهذا السيسي الطاغية المجرم، اللهم أرنا فيه وفي جنده عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم تقبل منا شهداءنا يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى، اللهم داوي جرحاهم يا رب العالمين وواسي أهلهم وذويهم يا رب العالمين، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وصالح عملنا، اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.